أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير، نبئنا بتأويله. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني رأي بعد ما رأوا الآيات الدالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في عيادة الطب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبنا إنا ذهبنا نستبق، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا بصبر جميل، الله المستعان على ما تصفون. جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا يقول تعالى فلما نحن الآن سمح الوالد نزولا عند يعني وعد بالمحافظة أو سورة المعنى قد وإن أرسله معه والله يعلم ما في قلبه لعله لم يكن واثقا كله يجد في نفسه خوف على ابنه وغير واثق في هذه الظروف. يقول تعالى لما ذهبوا به اجمع كل الاخوه كم عشر هذا المجموع الأبناء يوسف هذا وأما أخر يوسف هذا موافق الآخر الذي يوقع أيضا يوسف وأخوه أجمع عندك عن كما اقترح أحد من ذاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الحمد لله تقدم قوله تعالى وشروه وشروه يعني باعوه بثمن بخت دراهم معدودة ووافق على الرائد لما ذهبوا به وتقرأ على أهل العيون يغيبوه في الجب يستقل فيه ماء النار والنار. قال الله وأوحينا فقط في آيات الجزء كيف نفسه منهم يعني بالقوة في البلوغة من أراضي تسلت لكن هذا لا يحتاج معروف أنه ليس لن ينزل بطواعي واختيار لا إفراط أوحينا لأنه أوحى هذا وحي الإلهام جعل الله في قلبه سيخبره وينبئه في المستقبل بأمره هذا ما قرا بما صنع به بما صنع به وتحقق ذلك في قوله سبحانه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أين كلام يوسف قال أنا يوسف وأوحينا إليك أن انتهى الأمر الآن يوسف قد غيبوه فما بقي إلا ماذا عسى أن يقول للأب سماه الله مقر في آخر الصورة سماه الله مقر من بداية الكلام يوسف ربي لا أبي له إن أبي ويطرح المقر لا كل مقر في مقر الآن المقر أنهم جاءوا إلى أبيهم عشاء يوم السؤال الثالث يذكرون أدى على يوسف الذي فعلوا به المقام تظاهروا بأن الأمر ليس وجاءوا أباهم عشاء وقالوا يا أبا إنا ذهبنا نستبق أنهم راحوا يسترقون منظمون يعملوا رياضة رياضة السباق فتركوا يوسف عند المكان كأنه صغير لا يقوى على السباق أتى المسلم قالوا وما أنت بمؤمنين ولو كنت أنتم قد فعلت لو صدقت ما ما تطلع لعودته. ومن عجيب مصرهم انهم جاءوا بقميصه وعليه الدم، لكن الدم بيت معه دم يقال في الفيلم يعني استنتج يعني هذه كلها تأكد أنهم باعوه بثمن زهيد وكانوا فيه من الزاهدين. وعلمنا من هذه الآية أن الذي اشتراه هو من مصر وهو عزيز مصر كما يدل على سياق الآيات بعد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، يعني قال لامرأته، قال الذي اشتراه قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نستقيه. وكأنه متفائل من هذا الغلام، إذا هو صار الآن بهذا البيع صار رقيقا، وهذه محنة، محنة أخرى، فلا صار أسير رقيق اتصرف فيه بالبيع والشراء والخدمة. أكرم مثواه حتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان هذا الشراء سبحان الله يعني بداية لما وصل إليه من العلم والتمكين. لهذا والله أعلم قال الله وكذلك مكنا به، هذه هي بداية التمكين، يعني الصورة الظاهرة صورة رق وذلة، ولكنها بداية العزة وتمكين وتعليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. الله سبحانه وتعالى أمره نافذ لا يغلبه غالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. استبق الباب وقدت قميصه من جبر فألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبين. إن كان قميصه قد من دور وكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولقد همت به وهم بها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا ماذا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا مخالفة أمر الله وأمر رسوله. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه هدايتكم، إنما الهداية موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا مبحث أصولي: هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيده؟ فإنما على رسولنا البلاغ المبين، هل تعني أنه ليس على الرسول إلا البلاغ فقط، أو أنه كلف بعد ذلك بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ فالجواب أننا إذا سلمنا أن إنما تفيد الحصر فيكون هذا في باب من الأبواب، هذا قلنا باب الهداية، الذي على الرسول في هذا الباب البلاغ، أما أمرها فهو موكول إلى الله سبحانه، ولا ينفي أن يكون الرسول كلف بأعمال أخرى، ففي باب الدعوة عليه البلاغ، لكن في باب الجهاد أمر بالجهاد صلى الله عليه وسلم. أما قوله البلاغ، فقال بعض العلماء إنه الخطاب البالغ إلى القلب، الواصل إلى القلب، البالغ إلى الأذهان والآذان، المبين الموضح المظهر، وقيل الظاهر الواضح. فمن العلماء من يطلق المبين ويقول بمعنى البائن، فأحيانا اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم، يأتي بمعنى المصدر، المبين الموضح المظهر للأشياء، ويأتي أحيانا بمعنى الواضح الظاهر، كقوله: خلق من ماء دافق، والمعنى مدفوق متدفق. فاعلموا أن ما على رسلنا البلاغ المبين، البلاغ الموضح المظهر أو الظاهر الواضح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شأن القوم الذين شربوا الخمر وماتوا قبل أن ينزل تحريمها؟ قيل: فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وكانت هناك أمور حلال ونزل تحريمها فيما بعد، سواء نزل التحريم في آيات نند الله أو جاءت به سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا: يا أخانا عبد السلام، متى حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمير، الحمر الأذية؟ يوم خيبر. يعني معنى ذلك أنها كانت قبل خيبر حلال، كانت قبل خيبر حلال، فحرمت عام خيبر، فلا لوم إذن على من أكلها وهي حلال، لأن العبرة بامتثال الأمر. كذلك هل تظن أن من أوائل ما نزل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ ليس هذا أول ما قاله الرسول، ليس هذا أول ما قاله الرسول ولا أول ما تكلم به، إنما جاء بعد ذلك بزمن، بعد نزول الوحي بزمن. وكذا الخمر، فأكل ناس لحم الحمير وأكل ناس الميتة إلى أن نزل تحريمها، وشرب ناس الخمور قبل أن ينزل تحريمها، وصلى ناس إلى غير الكعبة قبل أن ينزل تحول القبلة، فكل هؤلاء تعبدوا الله بالنصوص التي وصلتهم وامتثلوها فماتوا. وبعد ذلك جاء الأمر تحويل الكعبة، وجاء النهي عن أكل اللحوم الحمر وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الدم وغير ذلك. فليس على من مات إثم، أو ليس من هو حي بآثم إذا كان قد أكل من ذلك في وقت تحليله. أقول ذلك أن بعض الجهلة يشنعون هذه الأيام في الفضائيات على البخاري ويقولون كيف يورد البخاري ما مفاده أن حمزة بن عبد المطلب شرب خمرا وثمل وجب أسنمة الإبل وبقر بطونها، ومن كيف هذا؟ تصف حمزة بأنه شرب الخمر ويشنعون بهذا على البخاري. فالمدافع الحسن النية لكن قليل العلم، قل لا، ممكن يكون غلط، أخطأ الراوي أو غير ذلك، ولا يتفطن إلى أن هذا كان قبل تحريم نزول الخمر، قبل تحريم نزول الخمر، فلا علي قبل نزول تحريم الخمر، فلا علي إذن ما دمت قد فعلت الشيء أثناء حله، لا علي إذن ممن منعوني منه. وكان سائغا، الجمع بين الأختين، وكان سائغا الجمع بين الأختين إلى أن نزل في صورة النساء وهي من الصور المدنية، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فعلى هذا الغرار ليس خبرا واحدا وليست مسألة واحدة، بل نقول مئات المسائل، آلاف المسائل، لم ينزل الدين كله مرة واحدة، ولم ينزل الحرام والحلال كله مرة واحدة، إنما نزل تدريجيا. فمن صنع شيئا أثناء حله قبل أن يحرم فلا تسريب عليه. أقول ذلك حتى لا يخرجن علي كل يوم بشيء جديد. طيب، قال تعالى إذن ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح، أي إثم، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا وصدقوا بأوامر الله، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية في بيان أمر وبيان نوع من أنواع الابتلاءات يذكره العلماء الذين صنفوا في الفتن والابتلاءات، ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية للشخص. قد تبتلى بأن تيسر لك أسباب المعصية، تظن أن هذا إكراما وهو ابتلاء. قد يرزقك الله بعد ضيق كنت فيه، كنت أنت وأمك وأبوك والبنات والبنين كلكم في شقة صغيرة، وبعد وسع الله عليكم وأصبحت أنت فقط عندك شقة منفردة أو عندك عمارة، فهذا التيسير قد يشكر قوم ربهم عليه، وآخر يقول لا فرصة، يأتي بالبنات إلى الشقة، يأتي بأصدقاء السوء إلى الشقة ويفعلون المحرم. سهلت أمامه أسباب المعصية لاختباره هل سيقع في المعصية أو لا يقع. لم يكن معك هاتف، وبعدها رزقت بهاتف من الهواتف الجيدة التي صدرت الآن، الجيدة صناعة، الهواتف التي هي جيدة صناعة تستطيع أن تدخل بها على أي موقع، فتيسرت أسباب المعصية لك. فهذا اختبار، اختبار من الله، أصبحت أسباب المعصية يسيرة في يديك لينظر هل تقدم عليها أم تراقب ربك سبحانه وتعالى. وهذا من هذا النوع. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. معلوم أن الشخص إذا أحرم ممنوع من الصيد، لا تصطاد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. معلوم أنك لا تصطاد بعد الإحرام. افترض أنك رايح السعودية، كل اللي معك مثلا قطعت تأشيرة العمرة وتذكرة الطيران، وكل اللي معك 200 ريال 300 ريال، قلت كل يوم بخمسة ريال أكل ولا بعشرة ريال مروح، لن تستطيع أن ترجع لأهلك بهدايا ولا جارك ولا زميلك في المدرسة تجيب له سبحة ولا طائية ولا أي، ما فيش معدن. وأنت على هذه الحال عرض لك حمار وحشي أكله حلال وبيدك الرمح، وإذا اصطدته وهو أمامك هتبيعه بعشر ألاف ريال، هتفرفش وتنعش نفسك وتشتري هدايا بثلاث ألاف أربع ألاف وتحفظ في المخبأ ست ألاف، من الذي ساق لك هذا الحمار الوحشي وجعله يمر أمامك يمشي هادئا وبإمكانك أن تأخذه بيدك بدون مشاكل أو بسهم تصطاده؟ من الذي ساقه لك؟ إن الذي ساقه لك في هذا التوقيت هو الله لاختبارك، لاختبارك ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فهذا النوع من أنواع الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية للشخص. نوع آخر، مثال آخر، يقول تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. قبلها ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. ما معناها؟ كانت القبيلة الضعيفة، هناك قبيلة كبيرة تهددها، قبيلة كبيرة تهددها، فماذا تصنع القبيلة الضعيفة؟ لا بد تفكر في حل. افترض مثلا مصر دولة صغيرة ودولة قوية تهددها، لازم تفكر في حل، ماذا أصنع؟ لا عموما لابد أن تفكر في حل. فالقبيلة الضعيفة كانت تتحالف مع قبيلة أخرى قوية حتى تصد عدوان القبيلة الأخرى، فتتحالف مثلا مع قبيلة قوية شيئا ما، فبعدها تأتي قبيلة قوية جدا أقوى من التي تحالفت معها، فتريد أن تنقض الاتفاق وتتعاقد ما تتحالف مع من؟ مع الأقوى. فقال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم، أيمان العهود، دخلا بينكم غشا وخديعة أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة أقوى أكثر عددا من أمة إنما يبلوكم الله به. أبين لك مثال آخر في باب العقود كما سلف بيانه. عندك بيت وأردت البيت للبيع، البيت من وجهة نظرك يساوي 200,000، فجاء شخص ثمنه وقال أنا أخذه 300,000، تفرح جدا، تطير فرحا، أنا موافق. موافق؟ موافق. خذ جزء من المال 100,000 يكون لك كم؟ 200,000. أو خذ 200,000 يكون لك كم؟ 100,000. وإن شاء الله نيجي نسجل غدا. تم البيع؟ تم البيع. أشهدنا؟ أشهدنا. لكن يبقى بقى التفريق في المحاكم والنظام، لكن شرعا تم البيع. فبعد أن يمشي وانت خلصت 100,000، يجي واحد يقول لك بيتك فين؟ هذا البيت بيتك؟ نعم. تبعه لي كم؟ 1,000,000. اشتري ب1,000,000. ابدأ أنت ماذا تصنع؟ عقلك يلعب. 300,000 المليون، لا هذا الرجل أولا نصاب، هو البيت يستاهل 300,000 فقط، لكن اللي جاي جديد ممكن يكون مقبول، ممكن يكون أي حاجة. المهم أنت تفكر كيف تنقض العهد. فتروح للأول تقول أنا ما بعت لك شيء، خذ يا عم فلوسك. يا أخي أنا اشتريت منك كنت أخذت فلوسي، أنت ما دفعتش الفلوس كلها، خذ فلوسك، خذ لك 20,000 كمان هدي. فتنقض البيع الأول من أجل ماذا؟ تنقض البيع الأول من أجل البيع الثاني. حدث هذا مع الرسول أحيانا لما اشترى من أعرابي جملا، خلاص اتفق على المبلغ، اشترينا اشترينا، مشى الرسول عليه الصلاة والسلام والناس لم تعلم أن الرسول اشترى، فجاءوا للأعرابي. الأعرابي تباطأ كده، لمشي أبطأ شوية يمكن يجي لي في سعر أحسن. بعد ما تم البيع مع الرسول فجاءه الناس، تبيع الجمل؟ نعم. كم؟ رفع السعر. فذهب إلى الرسول قال يا محمد إما أن تشتري الجمل أو أبيعه. يريد ينشئ بيعا، ينشئ بيعا جديدا. قال ألم أكن اشتريته منك؟ قال ما اشتريت مني شيء، ما يشهد. أنت تعرفون الأعراب وكذبه، يعني كذب الرسول، قال أنت ما اشتريت مني شيء. قلت لأي واحد في أصحابك يشهد أنك اشتريت شيء؟ فقال الرسول من يشهد؟ فكل توقف ما رأوا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد، والله العظيم اشترى منك الرسول هذا الجمل. فالرسول قال كيف تشهد يا حزيمة وأنت لم ترى؟ خزيمة ابن ثابت قال أنا أصدقك في الوحي النازل من السماء وكذبك في جمل؟ فعدلت شهادته شهادة رجلين. فمن الذي ساق لك التاجر الثاني الذي سيشتري البيت ب1,000,000؟ الله ساقه لك لاختبارك، لاختبارك هل تفي أو لا تفي. قد تكون لك أخت وأنت الولي الشرعي لها، فيأتيها خاطب، خاطب طيب ورجل صالح، وقال لك يعني مش هنختلف إن شاء الله، الشبكة 20,000 جنيه والعفش، واتفقت على كل شيء، واتخطبت البنت وعلم أنها مخطوبة لفلان. جالك واحد رجع من الإمارات بعد ما البنت اتخطبت، قال لك أنا سمعت أن لك أخت حلوة أريد أتزوجها. طب كم تدفع؟ قال كيلو ذهب شبكة. تفكر 20,000، 100 جرام أو 70 جرام لكيلو ذهب جاي من الإمارات، وأخذك فيزا الإمارات كمان تشتغل هناك مهندس كبير ولا دكتور. فمخك يلعب. كيف تفكر في طريقة لنقض العهد؟ من الذي ساق هذا الخاطب؟ ربنا ساقه لك اختبارا وابتلاءا. فإما أن تتحلل من الأول، لا يخطب أحدكم حتى على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن له. المهم أمور مثل هذه، اختبار اسمه ماذا؟ اختبار بماذا؟ تيسير أسباب المعصية. تعمل في صيدلية عند شخص، والشخص قال الله وكيلك أنت افعل الصالح، كل يوم ممكن تختلس 500 جنيه ولن يشعر صاحب الصيدلية. فمن الذي يسر أمامك المال للاختلاس؟ ربنا يسره أمامك، لكن ينظر ستكون أمينا أو أنك ستكون لصا. فهذا ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. من كتاب الله قصة طالوت عليه السلام. مر طالوت بالنهر والجنود عطاش، فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر، النهر أمامكم، والقوم عطاش عطش شديد، السفر عطشه شديد. قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا المسموح لكم غرفة بيده. القوم عطاش والمعصية أمامهم، الماء أمامهم ممكن يعصون الله فيه، فشرب بعضهم شرب استعذب الماء، خلاص ملأ البطن من الماء، جلهم فعل ذلك إلا القليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فيسمى ابتلاء بتيسير أسباب المعصية. وللشباب ممكن أنت تكون لك زميلة في الجامعة وأنا أسقن فيك، تعال ذكر مع البنت شوية، خلاص أمها قالت لك ذلك وأبوها قال لك ذلك، أبوها ديوس ولا أمها عايزة تشوف لها أي تصريفة، تشوف لها عريس، فما بتجيب رجلك. دعتك أمها إلى البيت فأصبحت المعصية بابها مفتوح، دخلت تفضل يا دكتور، دخلت أنت والبنت أغلقت عليكم الباب، أصبحت أسباب المعصية ميسرة، اختبار وابتلاء من الله وأنت لا تشعر. أيضا الناس اللي بسموهم الإخوة اللي بيعالجوا العفاريت، اللي يطالعوا العفاريت من النسوان، البنت تجيله البيت ومصدعة، تقول له راكبني عفاريت معلش حصل لي مس، يخلو بها على أنه يعالج، أو الطبيب يخلو بالمرأة على أنه معالج، أو الطبيب النفسي يقول لا ما حد يشوفها اللالي ويغلق. أنت يعني من غير يقول الإربة من الرجال أو ما شأنك، طبيب أمراض النفسية يقولك لا ما في أحد، لأنها ستفشي لها الأسرار. صار ماذا؟ أنت رجل فحل، كيف تغلق على امرأة أو على فتاة الغرفة؟ كيف يتسنى ومن أي بأي وجه حق يسمح لك بذلك؟ والنبي يقول لا يخلون رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان. فتحت اسم الطبيب سمح لنفسه أن يخلو بالمرأة، وتحت اسم طبيب أمراض النساء سمح لنفسه أن تتعرى أمامه المرأة. فمن الذي يسر لك ذلك أو سهل عليك؟ هذا كله ابتلاء واختبار من الله سبحانه. وهنا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد تناله أيديكم، يا ممكن تصطادوا بيدك ورماحكم بالرمح سهل تصطادوا، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا من المقدم في من المؤخر في السياق المقدم في المعنى، لأن النهي عن قتل الصيد يفترض أنه قبل الابتلاء بالصيد، لأن الأصل أنه حلال، فهذا من المؤخر في السياق المقدم في المعنى. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يعني إذا قتلت اصطدت غزالة متعمدا، قل لك تعال أنت آثم عليك كفارة لأنك قتلت الصيد وأنت محرم. فستقول ما كفارتي؟ يفترض أنك تأتي تشتري غزالة مثلها وتبيع وتتصدق بها، لكن ما فيش غزلان تباع. فالقوم يأتي به اثنان من أهل الخبرة وأهل الفهم يقولون هذه الغزال تساوي كبشا كبيرا، فتشتري كبشا كبيرا ترسله إلى الحرم ينحر هناك ويذبح هناك ويتصدق به على أهل الحرم. اصطدت أرنبا من الأرانب البرية، عليك أرنب، لكن ما في أرنب مثله. رجلان ليس واحد يقولان الأرنب يساوي مثلا 10 فراخ، كان أرنب ضخم يساوي 10 فراخ، اشتري 10 فراخ وارسلها إلى الحرم. طيب أنا ما معي، ما أنا واجد فراخ اشتري أعمل إيه؟ تسأل. قال تعالى في أول أمر: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هنقول الفرخة تكفي كم واحد؟ 4. أكل 4 مساكين طعاما غير الفراخ في مستواها. فنشوف مثلا قتلت حمارا وحشيا، ليس في حمار وحشي يباع في الأسواق، طيب كم قيمته؟ 10,000 جنيه. طيب بهم كم مسكين؟ ما في حمار وحشي، اشتري أكل ب10,000 جنيه وأطعم به المساكين. طيب ما فيش ما عنديش فلوس، ليس عندي أموال، نقوم ذلك بالصيام. سنقول مثلا الكبش يسوي كم، يطعم كم مسكين؟ مثلا افترض الكبش يطعم 30، فنقول إذن 30 مسكين، نقول مسكين بيوم يكون عليك 30 يوم صيام. من اللي يقدر هذا؟ عدلان، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، يعني الذي يتعمد ويقول سأكفر، من عاد فسينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قتلت حمامة من حمام الحرم عمدا، اصطدت الحمامة، طب كيف أصنع؟ أجيب حمامة منين؟ مش لقي حمام كده يباع مثل حمام الحرم، ولا قيمة الحمامة تسوي كم؟ اطعام مسكينين أو اطعام مسكين، أكل واحد مسكين بحسب حجم الشيء المرتكب، الصيد الذي صيد. والصيد الذي جاءت فيه الكفارات هو صيد البري، صيد البري كالغزلان والحمار الوحشي وغير ذلك. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر حلال لكم، ما في مشكلة، وأنت محرم تصطاد سمك أو تصطاد أي شيء من البحر، ليس عليك إثم في صيد البحر وأنت محرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمون، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، ومن كان عنده سؤال فليطرح. لا، دي مسألة أخرى، يعني إذا كتم شخص إيمانه خوفا من القتل، لا أقول كتم إيمانه، بل أقول أشد من ذلك، لو تلفظ بكلمة الكفر خوفا على إيمانه جاز له، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الإشكال الآن أن القائل بهذا القول الذي ذكرته يقول إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإن لم يشهد أن محمد رسول الله كلامه متضمن إنكاره، لأنه بنى على ذلك القول، قال: وعلى ذلك 98% من المصريين مسلمون، لأن النصارى بيقولون لا إله إلا الله وهو متجني في هذا أيضا، ولأن عموم الشعب يقول لا إله إلا الله، فلا إشكال أن يتخلف عنه محمد رسول الله. ويستدل معززا قوله الباطل بأن النبي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيجعل هذا المعيار، يجعل هذا هو المعيار. ولا يخفى عليكم ضلال هذا القول، وقد شرح مرارا، فإذا قلت واحد ملحد سلم المسلمون من لسانه ويده يصبح مسلما، أو واحد يقول المسيح هو الله والناس سلمت من لسانه ويده هل يصبح مسلما؟ لا شك أن هذا من الضلال المبين والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.